إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. انتهينا أيها الأحبة إلى مسألة جديدة، أو نكمل ما شرعنا فيه في كتاب الزكاة، وانتهينا إلى قضية نقصان النصاب في أثناء الحول. اقرأ المسألة شيخ. قال رحمه الله تعالى: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا إرار من قطع، وإن أبدله بجنسه فلا. قلنا أيها الأحبة، يعني باب الاختبار السريع، ما هي الأموال التي يجب فيها الحول؟ بهيمة الأنعام والنقدان وعروض التجارة. فالآن المسألة التي سنتكلم فيها مسألة انقطاع الحول هي ستتعلق فقط في هذه الأموال النقدية، لا ندخلها في الأموال التي ليس لها علاقة، المعشرات ونتاج السائمة والربح وما شابه ذلك لا نريد ندخلها معنا الآن. الآن سنتكلم عن مسألة متى ينقطع الحول بحيث يجب علينا أن نبدأ نعد حول جديد. متى ينقطع الحول؟ الآن أكيد إذا هذا سيتعلق بالأموال التي يشترط لها الحول، هي التي سينقطع فيها الحول. أما أموال لا يشترط لها الحول لا يوجد فيها مسألة انقطاع الحول مثل الحبوب أو الثمار أو المعادن. طيب، فيقول لك ابن بلبان رحمة الله عليه، يقول أن المال إذا نقص في، أنت الآن ملكت النصاب، قلنا مثلا نتفق النصاب كم هو يا الأحبة، نتفق على مبلغ محدد حتى دائما نمثل به، النصاب عندنا 2000، أنت امتلكت 2000، إذا نقص هذا المال في أثناء الحول، إذا نقص في أثناء الحول أنت امتلكته مثلا في شهر محرم، جميل، الآن في شهر مثلا شعبان أصبح 1000، نقول نقص المال عن النصاب، أنت ابتداء ملكت النصاب عندنا 2000 في محرم، وفي أثناء الحول نقص المال عن النصاب، نقول انقطع الحول. الآن مثلا في رمضان عاد أصبح عندنا 2000، عاد المال، نقول الآن نبدأ حول جديد من رمضان، فنقول بدأ حولك من رمضان، ثم مثلا بعد رمضان نقول بدأت تبدأ الحول من رمضان، تحسب بعد رمضان في شوال عاد فنقص، نقول انقطع الحول. عندما يعود للانتمام من جديد نبدأ نعد حول جديد، بمجرد أن ينقص ينقطع الحول، فلا بد من سنة كاملة تمر على نصاب، بمجرد أن نقص المال في أثناء الحول انقطع الحول، بمجرد أن نقص المال عن النصاب في أثناء الحول انقطع الحول، انتهى الأمر. عندما يعود المال للنصاب من جديد تبدأ حساب حول جديد. لذلك دائما إذا نقص المال في أثناء الحول انقطع الحول. نقصان المال في أثناء الحول كيف ذلك؟ مثلا أنت معك كما قلنا 2000، مثلا كما قالك ببيع أو غيره، وقال نقصان المال ببيع أو غيره، يعني أنت أيها الحبيب معك 2000، اشتريت بها، أردت أن تشتري بها مثلا عروض تجارة، خسرت، غش عليك، خسرت، فأصبح معك فعليا 1000، إذا نقص المال بسبب بيع، اشتريت بعت شيء أو اشتريت شيء وكانت خسارة أو تجارة خاسرة، فخسرت المال الذي معك، ما عاد معك مال نصاب، إذا هنا نقص المال في أثناء الحول. فأنت في شهر محرم امتلكت 2000، في شهر شعبان قمت بصفقة تجارية خاسرة فأصبح معك فقط كم؟ أصبح معنا 1000 فقط، إذا لا يوجد معك نصاب. إذا قمت مثلا 1000، ربنا بارك سبحانه وتعالى، عمل صفقة تجارية ربحت فيها ربح ممتاز في شهر رمضان، عدت فامتلكت 2000، نقول إذا من شهر رمضان نبدأ حول جديد. بعد رمضان قمت بصفقة خاسرة نزلت عن 2000، خسرت، إذا انقطع الحول. قمت بعدها بصفقة جديدة عدت ملكت الحول. طبعا هذا أيها الأحبة في من ماله على حفة كما يقول على النصاب، أما ما ربنا سبحانه وتعالى مبارك له في أمواله ويعتبر الحول الأصلي، قد تخسر خسارة لكنها لا تقلل المال عن النصاب، هنا الحول ساري لا عندنا إشكال، لكن الكلام في من ماله على حفة النصاب هذا تتذبذب معه الأمور في أثناء الحول. قال لك ببيع أو غيره، نقصان النصاب قد يكون ببيع أو غيره، مثلا إيش غير البيع؟ وهب هبة، أنت كان معك مثلا معك 2000 وهبت لجارك لأخيك 1000، أصبح معك الآن كم؟ 1000. إذن هل معك نصاب تام على الحول؟ لا، لأنك نقص النصاب بسبب هبة مال أو ما شابه ذلك، أي صور من صور انتقال الملك منك إلى غيرك وأدى إلى نقصان المال عندك عن النصاب في أثناء الحول يعتبر هذا انقطاع للحول. لكن انظروا ماذا قال، إيش قال بعد ذلك؟ لا فرارا، لا فرارا. ما معنى لا فرارا؟ أيها الأحبة، قد أكون أنا أمتلك النصاب، أكون مثلا معي 2000، معي 2000 قبل الآن، سيأتي عليها حول كامل الآن قبل نهاية الحول بأيام معدودة، قلت خليني أهب الجار 1000 دينار وبعد الحول أتفق معه أني رد لي إياها. أقول له خلاص أنت شو رأيك بعد الحول ترد لي إياها هدية منك مرة؟ قال لي خلاص أبشر. فالآن قبل نهاية الحول أعطيته 1000 دينار، الآن جاء الحول وأنا أملك كم؟ 1000 فقط. قلنا لا زكاة علينا. نقول لماذا فعلت هذا؟ الآن هو قصد الفرار من الزكاة، قال حتى لا تجب عليه الزكاة. بعد ما يمر الحول في شهر مثلا، بعد شهرين يقول للجار عاد رجع لنا 1000 دينار الله يجزاك الخير، وعاد قال لك هذا معي 2000 الآن. وعند نهاية الحول العام الذي يليه كل قبل نهاية الحول يهب المال، يفعل تصرف يخرج به المال عن النصاب، يقل المال عن النصاب في آخر الحول فرارا من الزكاة، يقصد الفرار من الزكاة. ففي هذه الحالة نعامله بضد مقصوده، نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك أن تخرج الزكاة، لأن نقصان المال عن النصاب في أثناء الحول كان بقصد الفرار وليس وضع طبيعي، عملية تجارة وبيع أو هبة طبيعية بنية سليمة صافية كما يقولون، لا، قصدك في عملية البيع أو عملية الهبة أو ما شابه ذلك إنقاص النصاب حتى لا يأتي عليك حول وعندك نصاب لا تريد إخراج الزكاة بخلا، فهنا نعامله بعكس مقصوده، لذلك قال لا فرارا. فنقصان المال في أثناء الحول ببيع أو غيره له شرط حتى ينقطع الحول، إيش هو؟ ألا يكون يفعل ذلك فرارا. إذا كان يفعله فرارا لا عبرة بنقصان المال، بمجرد أن يتم الحول عليه أن يخرج الزكاة. الآن هذه مسألة، كلام الشيخ بن بلبان يعني دخل مسألتين في بعضهم البعض، فالحقيقة هناك مسألتان. المسألة التي تليها إيش قال؟ وإن أبدله بجنسه فلا. الآن هذه مسألة أخرى، نحن الآن تكلمنا عن مسألة نقصان النصاب، هذه دعوة انتهينا منها. الآن وإن أبدله بجنسه فلا، هو في الحقيقة يتكلم عن مسألة ثانية غيره رتبها في المنتهى وفي الإقناع، رتبها بشكل أفضل من طريقة ابن بلبان رحمه الله تعالى. مسألة أيها الحبيب عدم نقصان المال، لكن قمت بإبداله بنوع آخر، قد المال لا ينقص عندك. مثال ذلك، عندك أيها الحبيب مثلا عندنا 2000، هذا دينار ورقي جميل، أبدلتها في أثناء الحول بماذا؟ بسيارات بقيمة 2000، عاد لا أحد يدق بقيمة 2000 خلاص، سيارات بقيمة 2000 جميل. الآن كان معي أيها الأحبة إذن مال نقدي، أموال نقدية صحيح؟ عرفت؟ نعتبرها مثلا، بدناش نحكي دينار مثلا، دينار من الأموال المعاصرة، نعتبرها طريقة الفقهاء دينار ذهبي، حتى نسير على طريقة الفقهاء، لأن الدينار الورقي هو عروض تجارة، عروض تجارة بعروض تجارة لا فائدة، فأنا أريدها دينار ذهبي، هذا نقد جميل. اشتريت ماذا؟ اشتريت سيارات بقيمة 2000، إذا الآن ما عاد معي دنانير ذهبية، أصبح معي ماذا؟ سيارات. الآن هل عملية الإبدال هنا تقطع الحول؟ نقول أنا معي في بداية الحول في شهر محرم معي 2000 دينار ذهبي في جيبي، في شهر مثلا شعبان اشتريت سيارات بقيمة 2000 دينار الذهبي، الآن ما عاد معي دنانير ذهبية، أصبح معي ماذا؟ سيارات. هل نقول انقطع حول 2000 دينار الآن لحول عروض التجارة نبدأ حول جديد من رمضان؟ أو نقول الحول ما زال مستمرا وإبدال المال هنا لا يؤثر؟ الآن نقول قاعدة، إذا كان إبدال المال بجنسه، يعني أبدلت مال بمال من جنسه لا ينقطع الحول، إذا أبدلت المال بمال من غير جنسه ينقطع الحول. الآن ما معنى إبدال المال بجنسه وإبدال المال من غير جنسه؟ لو كان عندي أيها الأحبة 40 من الغنم، هذا نصاب الغنم ملكته في شهر محرم، في شهر رمضان أبدلتها بماذا؟ ب30 بقرة، أبدلتها ب30 بقرة، إذن هل مر حول على 40 من الغنم؟ لا، لأن في شهر رمضان أبدلت ب30 بقرة، والبقرة جنس غير جنس الغنم، فهنا أبدلت المال بغير جنسه، فحينئذ نقول لك الآن خلاص 40 غنم انتهى، ما في عندنا حول. نأتي ننظر إلى البقر، الآن ذهبت 40 غنمة وأنت أصبح عندك ماذا؟ بقر. نقول البقر الآن هل هو نصاب؟ تقول نعم، 30 بقرة نصاب كما سيأتي معنا. إذا نبدأ حول جديد من رمضان، الآن بعد رمضان في شوال عدت اشتريت 40 غنم، في شوال عدنا اشترينا 40 غنمة. الآن أبدلت البقر بماذا؟ بغنم، فأصبح عندك الآن غنم. إذن أبدلت جنس بجنس آخر، لأن البقر جنس والغنم جنس آخر، فنقول نبدأ عبد حول جديد للغنم وهكذا. فإذا كانت عملية الإبدال أبدلت نصاب بنصاب، ترى النصاب ما نقص وإنما اختلفت إيش؟ اختلف الجنس. نصاب البقر كما سيأتي معنا 30، ونصاب الغنم حتى تجب الزكاة 40. عندما أبدلت 40 غنمة بـ30 بقرة، ترى أنا أملك نصاب في الحالتين، أنا أملك نصاب في الحالتين، لكن النصاب الثاني ليس من جنس النصاب الأول. النصاب الأول كان ماذا؟ 40 من الغنم. النصاب الثاني الجديد الذي أملكه نصاب 30 ولكنه من البقر، اختلف الجنس، فهنا لكل جنس حوله المستقل، فنبدأ نحسب للبقر حول مستقل. مثلا بدل مثلا 40 غنمة نقول في شوال اشتريت 5 من الإبل، كان معك 30 بقرة اشتريتها في شهر رمضان، مباشرة في شهر شوال على العيد قال قلت خليني أبدل 30 بقرة، الآن هذا نصاب، أتيت بنصاب من الإبل، نصاب الإبل كما سيأتي معنا 5 من الإبل، هذا أقل شيء، فاشتريت 5 من الإبل، هل نقول 5 من الإبل نصابها نصاب 30 بقر؟ لا، الآن 5 من الإبل نبدأ نعد لها نصاب جديد، خلص اشتريناها في شوال، نبدأ حساب الحول لها من شوال إلى شوال السنة القادمة، إذا بقيت إبل بقيت، بدلناها بغنم لا نعود فنحسب حول جديد وهكذا. إذن إذا أبدلنا المال النصاب بمال آخر نصاب ولكن المال الثاني ليس من جنس المال الأول، لا يوجد عندنا، أو نقول انقطع الحول، انقطع الحول ونبدأ نحسب حول جديد. طيب إذا كان المال المبدل من جنس المال الأصلي، مثال ذلك مثلا الرجل عنده 40 غنمة أيها الأحبة، هذا في شهر محرم، في شهر رمضان قبل أن يمر حول أبدلها بـ40 غنمة جديدة أخرى، شاف نوع جديد من الغنم قال أريد أن أبدلها بـ40 غنمة جديدة. الآن ذهبت الـ40 غنمة الأولى صحيح، وأتى بـ40 غنمة جديدة، نصاب كذلك، هذا نصاب وهذا نصاب، الآن هل انقطع حوله؟ لا. لماذا؟ لأن المال الذي أبدل به هو من جنس المال الأول وكلاهما نصاب فلا ينقطع الحول. جيد، لو كان هنا 30 بقرة واشترى 30 بقرة أو 50 بقرة جديدة لا ينقطع الحول أيها الأحبة بهذا الإبدال، رأى نوع جديد والله عجبه من البقر أفضل من النوع الذي عنده، قال له البائع خذ هذه 30 بقرة لك وأعطيني 50 بقرة من هذا النوع الجديد، هل نقول 50 بقرة تحتاج إلى حول خاص بها أو نبني على حول 30 بقرة؟ نبني على حول 30، ما ينقطع الحول لأنه أبدل المال من جنسه. إذن هنا فرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. طيب الآن نعود إلى هذا المثال، الآن هنا كان معه أخونا، كم معه كان؟ 2000 دينار ذهبي، ممتاز، هذا في شهر محرم، في شهر رمضان قلنا اشترى سيارات عروض تجارة، سيارات يريد أن يتاجر بها بقيمة 2000 دينار ذهبي، الآن كان معه إذا ذهب أصبح معه عروض تجارة، كان معه ذهب في شهر رمضان أصبح معه عروض تجارة، هل نقول انقطع حول الذهب نبدأ حساب حول جديد لعروض التجارة؟ باختصار هل عروض التجارة من جنس الذهب؟ ليست من جنس الذهب ومن جنس، عاد ريت جواب سريع، عروض التجارة من جنس النقدين؟ أحسنت، نعم، نقول الآن الفقهاء يعتبرون أيها الأحبة هذا يعني قاعدة، الذهب والفضة وعروض التجارة تعامل معاملة الجنس الواحد، تعامل معاملة الجنس الواحد، فإذا أبدلت في أثناء الحول الذهب بعروض تجارة، عروض التجارة لا نبدأ لها حول جديد بل حولها حول الذهب، جميل، ونستمر. فالآن متى امتلكت 2000 دينار؟ في شهر محرم، في شهر محرم من السنة التي تليها، سواء كان معك 2000 دينار رجعتهم ذهب أو بقيت السيارات معك لشهر محرم تزكي، عليك الزكاة في شهر محرم بحول 2000 دينار. تقول ما مع 2000 دينار؟ ما هي عروض تجارة؟ نقول بتقومها بالذهب وتخرج الزكاة. كذلك لو مثلا ما اشتريت عروض تجارة، لو كان الذي أبدلت به ذهب أي فضة، كان عندك 200 دينار ذهب اشتريت مكانها فضة، أبدلتها بفضة، هنا الفضة والذهب نعاملها معاملة الجنس الواحد، فنقول لا نبدأ حول جديد للفضة بل نبني على حول الذهب، ففي شهر محرم من السنة التي تليها عليك أن تخرج الزكاة وإن كانت من الفضة تخرجها من الفضة. لماذا؟ الذهب الفضة عروض التجارة تعامل معاملة الجنس الواحد. طيب 2000 دينار ذهب أيها الأحبة اشتريت بها 40 من الإبل للصوم وليس للتجارة، 40 إبل للدر والنسل وليس للتجارة. سيأتي معكم سنفرق بعد قليل في بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كانت للتجارة وليس للصوم لا، هذه تعامل معاملة عروض التجارة، لا تعامل أبدا معاملات زكاة بهيمة الأنعام مثل السيارات. لكن بهيمة الأنعام إذا أريد بها الدر والنسل كما سيأتي لا، حينئذ تعامل معاملة زكاة بهيمة الأنعام. فرجل كان عنده 2000 دينار ذهبي في شهر رمضان أحب أن يشتري إبل للدر والنسل، قال يريد يفتح مزرعة من الإبل للدر والنسل وينتج لنا إبل جيد طيب. فالآن نقول لك في شهر رمضان اشترى 40 من الإبل، متى زكاته؟ ما يبني على حول 2000 دينار؟ يبني على إيش؟ ليش؟ لا لا عروض التجارة ليس الدر والنسل، عروض إذن هذا للدر والنسل ليس عروض تجارة. في هذه الحالة إذن هذا جنس وهذا جنس آخر، فإذن انقطع الحول، انقطع الحول. لو كانت الإبل عروض تجارة كان مثل السيارات لا ينقطع الحول لأنه أبدل المال من جنسه، وقلنا عروض التجارة والذهب والفضة تعامل معاملة الجنس الواحد. لذلك إيش قال لك ابن بلبان؟ قال وإن أبدله بجنسه فلا، يعني لا ينقطع الحول. الآن يعني قد يظهر لك من العبارة أنه هي ترتبط بالمسألة السابقة، لا في الحقيقة هذه مسألة وهذه مسألة. إن المسألة السابقة كان يتكلم عن نقصان المال، هذه مسألة، هنا لا يتكلم عن نقصان النصاب، لا النصاب موجود في كلا الحالتين ولكن اختلف جنسه فقط. النصاب موجود قبل البيع وبعد البيع، أنت تملك النصاب، لكن إيش اللي اختلف عندنا؟ طبيعة النصاب. هو من إيش؟ قبل البيع كان ذهب، بعد الإبدال صار ماذا؟ غنم أو صار إبل أو صار بقر. فهنا النصاب موجود في كلا الحالتين ولكن اختلف جنسه، فهل ينقطع الحول؟ نقول نعم، إذا اختلف الجنس ينقطع الحول ونحتاج لحول جديد. لم ينقطع الجنس بقي نفس الجنس؟ لا، هنا لا ينقطع الحول ونكمل على حول الأصل. وعرفنا أن الذهب والفضة وعروض التجارة تعتبر من جنس واحد، فهذا أصل مهم في باب الزكاة تفهمه. لأن أيها الأحبة ترى لو كان التاجر كل ما بده يبيع المال اللي عنده يشتري بضاعة سنسقط عنه الزكاة، لن تستقر على تاجر زكاة، صحيح؟ أنا معي الآن أموال، أنا تاجر سأشتري بضاعة، نقول الآن انقطع الحول لمجرد شراء البضاعة، عليك تبدأ حول من البضاعة. طب ما هو بعد شهرين راح يبيع البضاعة ويأخذ مال، تقول نبدأ حول جديد للمال بعد ذلك سيبيع ويشتري بضاعة جديدة. هذا حال التاجر، يبيع ويشتري البضاعة وتتقلب المال، يصبح عروض تجارة ثم العروض التجارة تعود إلى المال. فلو أننا كل ما اشترى شيء وأبدل شيء نقول له لا زكاة عليك إلا بعد أن يمر حول على الشيء الجديد، لن تستقر عليه زكاة أبدا. واضح هذه القضية؟ طيب أيوة شيخ، الأراضي الأراضي إذا كانت عروض تجارة، عروض تجارة إذا كان أراضي عروض تجارة نفس القضية. أما الأرض هو يريد أن يتركها كذا إلى أن تحيا في وقتها، هذا ما في إشكال، إلا يعني أحيانا هناك مشاكل مسائل معاصرة. إذا أراد بشراء الأرض الفرار من الزكاة تجب عليه الزكاة. يعني بعض التجار يكون عنده أموال كبيرة في البنك يقول لك بدل ما تأكلها الزكاة أشتري بها أرض وأدع الأرض، يقول لك الأرض ليست عروض تجارة أنا تارك محافظ فيها المال. إذا أراد بشراء الأرض الفرار من الزكاة تجب عليه الزكاة. أما إذا أراد فقط أنه يدعها حتى يستثمر الأرض بعد ذلك في المستقبل، يعني فالقصد والنية تؤثر. إذا كان قصده الفرار من الزكاة نقول تجب عليك الزكاة، إذا كان قصده لا فعليا هو الاستثمار لأبنائه للمستقبل ما شابه ذلك، لا هذه قضية أخرى. طيب اقرأ بعد ذلك شيخ سليمان. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى، هذه المسألة بحثناها أيها الأحبة، صحيح؟ قلنا أي إنسان أيها الأحبة أدان شخصا مالا كثيرا، مال يبلغ النصاب، بعد أن يقبض هذا المال يجب عليه أن يخرج الزكاة. أنا أعطيت دين للشيخ خالد مدة 10 سنوات وكان هذا المال مال كثير، بعد 10 سنوات عندما استرد هذا المال من الشيخ خالد يجب علي أن أخرج الزكاة حينئذ. أما قبل ذلك قبل أن أقبض المال لا يجب علي أن أخرج الزكاة. طيب لو أخذت قبضت جزء المال، يعني رد لي الشيخ خالد جزء منه، يجب علي أن أخرج عنه عن هذا الجزء. نعم عن هذا الجزء أخرج. فلو كان هو يعطيني مثلا كل شهر من 10,000 وأنا أعرف أنه حتى لو كان المبلغ الذي أعطاني إياه من الزكاة عفوا من الدين أقل من النصاب أخرج، لأن أنا في الحقيقة أملك عنده نصاب كامل، لكن الذي يجب علي إخراجه نسبة الزكاة من 1000 دينار التي يعطيني إياها كل شهر، وهذا يعني بابه الخاص. طيب ماذا بعد ذلك شيخ؟ الآن انتهينا من الفصل الأول وهو تأصيل كتاب الزكاة. سنشرع الآن في الأموال الزكوية، مال مال، نعرف ما هي شروط وجوب الزكاة فيه، وما هي الأنصبة، ومتى تخرج على صفتها. فبدأ رحمه الله بالباب الأول، باب بهيمة الأنعام. فنقول أيها الأحبة، ما هي شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام؟ ما هي الأموال الزكوية يعني، حتى نراجع سريعا نتذكر باب جديد. الأموال الزكوية النقدان، بهيمة الأنعام، عروض التجارة، وما خرج من الأرض. الثمار هي مما خرج من الأرض في الحقيقة، عددتها وعروض إذا التجارة. إذن النقدان، عروض التجارة، ما خرج من الأرض، وبهيمة الأنعام، هذه الأربعة. ما خرج من الأرض فصلنا، قلنا هي الحبوب، الثمار، المعدن، الركاز، والعسل. جميل، نبدأ الآن بالمال الأول وهو بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام أيها الأحبة، حتى تجب فيها الزكاة عندنا شرطان، حتى تجب فيها الزكاة عندنا شرطان. الشرط الأول أن تكون سائمة أكثر الحول، أن تكون سائمة أكثر الحول. ما معنى سائمة؟ قالوا معنى سائمة أن ترعى الكلأ المباح. هذا هو الشرط الأول. عندي غنم، عندي إبل، عندي بقر. الشرط الأول حتى تجب فيها الزكاة أن تكون سائمة. ما معنى سائمة شيخ عمر؟ ترعى الكلأ المباح أكثر الحول، يعني لو بعض الأيام علفتها لا، هذا لا يخرجها عن كونها سائمة. أكثر الحول ترعى الكلأ المباح. ما معنى الكلأ المباح؟ العشب المباح، أحسنت، المباح يعني غير المملوك لأحد. مراد بالمباح هنا ماذا؟ غير المملوك لأحد، فيها الجبال زي ما قال لك في البراري. فإذا الغنم أو الإبل أو البقر يشترط أن تكون سائمة، يعني أن تكون ترعى وتعترف على ماذا؟ على الكلأ المباح. طب ما مقابل ذلك؟ إذا لم تكن سائمة ماذا ستكون الطرف المقابل؟ معلوفة. المعلوفة أن يأتي الشخص بنفسه، هو الذي يشتري العلف من أماكنه ويأتي به للغنم. لا، هذا الشخص لا يجب عليه الزكاة، لأنه سائمة بهيمة الأنعام عنده ليست سائمة، معلوفة. طيب لو كان شخص أيها الأحبة يذهب بنفسه إلى الجبال والبراري، هو الذي يجمع الكلأ المباح، هو بنفسه يجمع الكلأ المباح ويأتي به لمزرعته، ما رأيكم؟ هل بهيمة الأنعام عنده سائمة أو معلوفة؟ سائمة. عاد في اختلاف بين العلماء، سائم ولا معلوفة؟ عاد سائمة، هذا قول نهائي. الشيخ ايش تقول انت؟ أحسنت، معلوفة. هذه تعتبر معلوفة، لأني أنا الذي بذلت الجهد. هنا الشريعة تقدر جهدك، أنت تذهب إلى البراري وتجمع العشب وتأتي به إلى مزرعتك، هذه نعتبرها معلوفة. فالسائمة يجب الغنم هي التي تذهب، وليس أنت الذي تأتي لها بالعشب. جميل. طيب إذن أن تكون سائمة، واكثر أكثر الحول، لا يشترط أن تكون إلى الحول تماما، أكثر الحول تكون سائمة. طيب الشرط الثاني قالوا أن تكون للدر والنسل، يعني اتخذ الغنم أو الإبل أو البقر للدر والنسل، لإنتاج النسل وليس لشيء آخر. طب خرج بهذا ماذا؟ لو أخذها، طيب لو أخذها قبل عروض التجارة، لو أنه اشترى الغنم البقر مثلا أو الإبل ليركب ظهرها، يعني هو يريد يؤجرها حتى لمن يريد يسافر عليه يركب ظهره، لا يريدها للدر والنسل، يريد فقط يؤجرها للركوب. اشترى 25 من الإبل، قال هذه للركوب، يؤجرها للناس. الآن هل هذه فيها الزكاة؟ قالوا لا، لا زكاة فيها، لا زكاة عروض التجارة ولا زكاة بهيمة أنعام، لا نوع من الزكاة فيها. لماذا؟ لأنها للركوب. قالوا لو استأجرها للعمل مثل ماذا؟ البقر للحراثة، مش هذا كثير في المجتمعات القديمة؟ البقر للحراثة، قال أنا اشتريت بكمية من البقر 30 بقرة للمزارع، لا أريد منها الدر والنسل، هذا شيء تبعي، أنا أخذتها من أجل الحراثة للأرض، لا زكاة فيها أبدا. طيب الآن الحالة الثالثة كما قلت، أن يكون عروض تجارة. إذا كان إذا اشتراها الغنم أو الإبل أو البقر لعروض التجارة، في هذه الحالة فيها زكاة، ولكن زكاة ماذا أيها الأحبة؟ زكاة عروض تجارة وليس الزكاة بهيمة أنعام، فتعامل كأنها سلع نقومها بالذهب أو الفضة وليس بالأنصبة التي ستأتي معنا. إذن هذان شرطان، الشرط الأول أن تكون سائمة أكثر الحول، الشرط الثاني أن تكون للدر والنسل. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأقل النصاب إبل خمس، وفي هذا وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت نحاص وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. الآن أيها الأحبة، بدأ رحمه الله بالإبل كونها الأكبر حجما والأفضل في الإخراج، فنقول الإبل كم نصابه؟ الآن سنذكر كل مال ونعرف نصابه ابتداء، وكم هو الواجب أن نخرجه من كل نصاب، كل نصاب له قيمة مخرجة في بهيمة الأنعام. نبدأ بالإبل، ما نصاب الإبل؟ يعني ما هو الحد الأدنى من الإبل الذي يجب أن تمتلكه حتى تجب عليك الزكاة فيها؟ قالوا أولا خمسة، هذا الحد الأدنى، مالك أربعة ثلاثة اثنين هذه لا يوجد فيها زكاة بهيمة أنعام. لو كان عنده أربعة عروض تجارة سعيدة من قومهم عروض التجارة ما إشكال عندنا. فلاحظ الأحيان يحدث الخطأ مع الطالب يدخل باب على باب، نحن نتكلم عن بهيمة أنعام يعني للدر والنسل، فالحد الأدنى من النصاب خمسة. جميل، نقول إذا كان عنده خمسة فيها شاة، إذا كان عنده عشرة فيها شاتان، إذا كان عنده خمسة عشر ثلاث شياه، عشرين الآن إلى الخمسة وعشرين الآن في الخمسة وعشرين فصاعدا إيش نبدأ؟ في بنت مخاط. الآن في 25 فصاعدا نبدأ ببنت المخاض. إذا من 25 إلى 24 عندنا في كل خمس شاه، في كل خمس شاه، فالآن للعشرين عندنا كم؟ أربعة، صحيح؟ 25 بنت مخاض، 25 بنت مخاض. إذن لذلك قلت من 25 إلى 24 في كل خمس شاه. طيب مثلا عندي سبعة، الآن من الخمسة للعشرة سبعة ثمانية تسعة، هذا له مصطلح فقهي اسمها الأوقاص، هذا مصطلح فقهي عندهم ما بين النصابين، يقول ما بين النصابين هذا يسمى وقص، والوقص لا زكاة فيه، الوقص لا زكاة فيه في بهيمة الأنعام، فلابد خمسة، خمسة شاة، من الخمسة ستة سبعة ثمانية تسعة شاة ما نزيد، عندما تصبح عشرة شاتان، 11 12 13 14 شاتان، الوقص هذا يسمى الوقص ما بين النصابين لا زكاة فيه، 15 3، 16 17 3، وعلى ذلك. إذن هذا يسمى الأوقاص لا زكاة فيها، هذا انتبهوا عليه. جميل، إذا من 25 إلى 24 في كل خمس شاة، الآن من 25 إلى 35 فيها كم؟ قالوا الآن لا ما عدنا نخرج شياه، إذا بلغت 25 من الإبل يعني الرجال ما شاء الله معاه مصاري، لأن الإبل يعني سعرها مرتفع ليست هينة، من عنده 25 من الإبل يعني إحنا لماذا في خمسة من الإبل قلنا يخرج شاة ما تخرج إبل؟ حتى لا نجحف بحقه، لا نريد يخرج إبل، لأنه إذا أخرج إبل من خمسة من الإبل كأنه يخرج خمس المال الذي لديه، مبلغ كبير، فنحن قلنا تخرج شاة إذا ملكت 25 من الإبل، أو أنت تملك مال كثير ما شاء الله، فنقول الآن نخرج أو نخرج الزكاة من الإبل. لكن كم العمر الذي نخرجه؟ نقول إذا كان من 25 إبل يملك إلى 35 عندنا بنت مخاض، بنت المخاض عمرها يعني ناقة، ناقة أنثى طبعا، عمرها سنة، يعني اكتمل لها سنة كاملة من العمر، اكتمل لها عام كامل. لماذا سميت بنت مخاض؟ المخاض أيها الأحبة أو الماخض هي الحامل، فيقولون بنت المخاض التي اكتمل لها سنة أمها تكون في العادة، في العادة ليس شرطا، في العادة حملة في الحمل الثاني، لذلك تسمى بنت مخاض، المخاض هي أمها، المخاض هي أمها، بنت المخاض. لماذا تسمى بنت مخاض في عرفهم؟ قالوا أن الماخض هي الحامل، فكان عندي ناقة عمرها سنة في العادة تكون أمها دخلت في حمل جديد، يعني أطرقها فحل ودخلت في حمل جديد، لذلك تسمى بنت مخاض. أنت لو أردت تسميها خلاص ناقة عمرها سنة قد يكون هذا أسهل عليك. طيب الآن من 36 إلى 45 عندنا كم؟ بنت لبون، يعني بعبارة أخرى ناقة يجب عليك أن تخرج ناقة عمرها سنتان، عليك أن تخرج ناقة عمرها سنتان. لماذا سميت بنت لبون عن؟ أحسنت، لأن أمها بعد لما عمرها سنتين، أمها الأصل أنها حملت في السنة الأولى وفي السنة الثانية أنجبت وعندها لبن، لذلك سميت بنت لبون بالنسبة إلى أمها. طيب، من 46 إلى 60 حقة. الحقة قالوا هي ناقة عمرها 3 سنوات. لماذا سميت حقة؟ استحقت أن يطأها الفحل، يعني الآن قادر أن يطأها فحل وأن تأتي هي بالأبناء. طيب، من 61 إلى 75 عندنا جذعة. الجذعة كم؟ ناقة عمرها كم يا الحبة؟ 4 سنوات. أنا كل سنة تزيد سنة واحدة، سنة سنتين ثلاثة أربعة. لماذا سميت جذعة؟ قالوا لأنها عندما يصبح عمرها 4 سنوات تبدأ أسنانها تنجذع، يعني تسقط، تبدأ أسنانها تسقط، ختيرت عاد على 4 سنين بدري. ها طيب، الآن بعد ذلك، الآن لا يوجد عندنا بعد الجذعة عمر، نبدأ نكرر. الآن إذا أصبح من 76 إلى 90 نخرج بنتا، هذا إيش طلعت هذه؟ نخرج بنتا لبون. يعني إذا عندك في هذا العدد من 76 إلى 90 نخرج بنتا لبون، يعني كم أعمارهم الواحدة؟ سنتين. بنتا لبون سنتين، يعني تخرج ناقتين كل واحد عمرها. طيب، سابعا، من 91 إلى 120 تخرج كم؟ تخرج قالوا حقتان، يعني نخرج ناقتين كل ناقة عمرها 3 سنوات. إذن هذه الأسنان. طيب، بعد 120 الآن من ماشي 121 من 121 ل 129 قالوا هنا يخرج 3 بنات لبون. جميل. قال ثم بعد ذلك، يعني الآن ما الفقهاء الذي يمشوا معك حتى تملك 2000 ويقول لك هنا بس، بعدين في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طب كيف أرجح؟ لأن هذا يحتاج إلى يعني نوع من الفهم السريع. الآن بعد الآن هو بعد 121، وفعلي من 121 نبدأ هذه الطريقة، لكن أنا أريد أبدأها معك من 130. الآن من 121 إلى 129 3 بنات لبون. بعد ذلك نقول في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يعني تقسم الإبل الذي عندك إما باعتبار الأربعينات وإما باعتبار الخمسينات أو أربعينات وخمسينات بحسب كم يكون الباقي أقل. إذا عندما يكون الباقي أقل ترجح هذه القسمة على غيرها. كيف ذلك؟ طيب، الآن أيها الأحبة، لو إنسان عنده 130، الآن 130 فصاعد، سنبدأ نحسب كل 40 بنت لبون، يعني كل 40 بتطلع مقامها إيش؟ بنت لبون، يعني ناقة عمرها سنتين، وكل 50 بتقابلها تخرج حقة، يعني ناقة عمرها 3 سنوات. طيب إيش الأنسب؟ طيب نقول 130، شخص يملك 130 ناقة، كيف يخرج الزكاة؟ نقول أي نأتي، ما هي الحسبة الأفضل حتى يكون الباقي قليل؟ الآن 130 لو قسمناها إلى 40، ويا 40 إلى 50 دك تقسم، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قسمها، قال في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. الآن لو قسمناها 130 إلى 40، مثلا 40 زائد 40 زائد 40 كم هذه؟ كم بقي؟ بقي 10، الباقي 10. جميل. طيب لو فينا قسم أفضل بحيث يكون الباقي، نحن نريد أن نصل إلى الباقي الصفر، باقي صفر، هذا أفضل قسمة، لا يمكن نقسمها، والآن يا نقسمها 40 يا 50 يا 40 و50 بحيث يكون الباقي صفر. 40 و50. طيب 40 و40 كم هذا يساوي؟ 130. إذن الباقي إذن هذه القسمة المقدمة. إذن نأخذ 40 و40 و50، 40 كم بنت لبون؟ 40 بنت لبون و50 حقة. إذن عليه كم يخرج؟ عليه بنتا لبون وحقة، عليه بنتا لبون وحقة. لا يمكن أن تأتي بقسم أفضل من هذه. طيب 132، واحد عنده ما عندهش 132، هل هناك قسمة أفضل من هذه؟ لا يمكن. 133 هذه أفضل قسمة، حتى يكون الباقي قليل، حتى يكون الباقي قليل لا يمكن إلا هذه القسمة. طيب مشينا لل 139، بعد ال 139 في الحقيقة ممكن أن نحصل قسمة أفضل. 140 نبدأ على ال 140. 140 حتى يكون الباقي عندي أقل، هل يمكن أن أسير على القسمة الماضية؟ القسمة الماضية كانت 40، 40 50 130، وأنا الآن مع 140، إذا سيكون الباقي 10 صحيح؟ إذا لابد أن أحاول أبحث عن قسمة جديدة. هل هناك قسمة أفضل؟ كم؟ 40. طيب خلينا نحذف هذه. طيب 40 50 و50 كم يساوي؟ 40 و50 و50 140، الباقي كم؟ إذن صفر. إذن هذه القسمة المرجحة الآن. فتخرج إذا في هذه الحالة لما يكون معك 140 كم تخرج؟ تخرج بنت لبون عن الأربعين وحقة عن الخمسين وحقة عن الخمسين، لأنه في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب هذه القسمة ستستمر معك إلى 149، هي القسمة الوحيدة التي تمكن. على 150 ماذا يمكن نقسم؟ 50 50 50 على 150 نقسمها 50ات، فيكون عليك كم حقة؟ ثلاث حقق. وعلى هذا أيها الحبيب الآن، طيب نأتي فقط على مثال واحد أخير نختم به، الميتين. الميتين إيش رأيكم يا الحبة؟ خمسينات، ويكون الباقي صفر صحيح؟ طب لو قسمناها أربعينات تخرج الباقي صفر؟ إذا في هذه الحالة أنت مخير، يا بتقسم خمسينات يا أربعينات، يا تخرج. إذا كانت أربعين كم راح يكون عندي؟ أربعين خمس أربعينات، كم يقابلها؟ خمس بنات لبون. إذا أحببت تقسم خمسينات لك ذلك، وكم سيقابلها؟ أربع حقاق، وهذه القسمة المعتبرة. طيب انتهينا من الإبل، ننتقل إلى ما بعدها. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وقال نصاب البقر 30 وفيها تبيع هو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. طيب جزاك الله. شيخ نعم. يشطئ يعني في الشاب والشاتين الشيخ، كم عمر الشاب؟ لا رح يجي معنا أعمار الشاب، رح تأتي معنا بإذن الله في بعد قليل. طيب أيها الأحبة، البقر نصابه يبدأ من 30، البقر يبدأ نصابه من 30 بقرة، أقل من ذلك لا يوجد عندنا زكاة فيها إلا إذا كانت عروض تجارة على شيء آخر. الآن 30 بقرة كم يوجد فيها؟ كم يخرج الإنسان؟ قالوا 30 بقرة إما تخرج تبيع ذكر وإما تخرج تبيعة أنثى، يعني تبيع أو تبيعة. التبيع قالوا بقرة عمرها سنة. لماذا سمي تبيع؟ لأنه ما زال صغيرا يتبع أمه، سمي تبيع لأنه يتبع أمه ما زال صغير. من كان عنده 30 من البقر عليه تبيع ذكر أو تبيع أنثى. طيب من كان عنده 40 مثلا، طب الآن ما بين 30 و40 هذا ماذا نسميه؟ وقص. ما بين النصابين نسميه وقص. ف30 بقرة، 31 بقرة، 32، 33، كلها يأتوا على تبيع أو تبيعة إلى 40. عندما تمتلك 40 الآن تخرج، لا تخرج تبيع أو تبيعة، تخرج مسنة. المسنة هي بقرة عمرها سنتان، التبيع عمره سنة، والمسنة عمرها سنتان. طيب بعد ذلك، طيب بعد ذلك في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، بنفس الطريقة التي طبقناها في الإبل. متى يخرج الباقي صفر هو الذي يقدم. بعد ذلك، بعد الأربعين نقول في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة. طيب نأتي للخمسين مثلا. الخمسين ما أفضل قسمة لها؟ 30 ولا تولى 40ات ولا إيش؟ هل يمكن تعطيها 30 30؟ لا 60. طيب و40 و40 80. إذن 50 هل فيها شيء غير المسنة؟ لا، هي المسنة. متى نبدأ؟ عند 60. عند 60 هل يمكن نقسمها 40ات أو 30ات؟ نعم، 30 30 والباقي صفر. إذا 30 30 إيش نخرج؟ نخرج تبيعان سواء ذكر أو أنثى. طيب لو كان عندنا 80، طب 70 أو 80، طب 70 و80، يلا حل سريع. 70 إيش عندنا؟ يعني هل هنا يعني تبيع كم تبيع؟ يعني نقسمها 30ات 30 و40. ممتاز، 30 زائد 40، إذا نخرج كم؟ تبيع ذكر أو تبيع أنثى زائد مسنة. طيب 40 عفوا 80، 40 و80 حتى يخرج الباقي صفر، 40 وأربعين إذن مسنتان. وبهذا الطريقة أيها الأحبة هكذا نحسب الزكاة في البعض. لكن هنا فائدة جديدة لاحظنا أيها الأحبة في الإبل، أننا لا نخرج الذكور، صحيح؟ إما بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، لا نخرج الذكور، وهذا الأصل. عندما نعطي الفقراء لا نعطي الذكور، لماذا؟ لأنه أيهما أكثر فائدة للفقير، الذكر أو الأنثى؟ الأنثى هي التي تنجب وهي التي يأتي من اللبن، فلا الفقير لا يهمه الذكر كثيرا. لذلك الأصل نعم في الزكوات أن نخرج الأنثى، إلا في ثلاث مسائل، إلا في ثلاث مسائل يجوز إخراج الذكر. المسألة الأولى تتعلق بالإبل، يعني فقط أعدها سريعا ولم يذكرها لكن أعطيك الفائدة. المسألة الأولى التي يجوز، أو الحالة الأولى التي يجوز في إخراج الذكر في الإبل، إذا كان عنده أو إذا كان المستحق عليه بنت مخاض. متى يستحق عليه بنت مخاض؟ من 25 إلى 35، هذا قلنا قبل أخذ عليه بنت مخاض. إذا وجب عليه بنت مخاض فقط في هذه الحالة، متى وجب عليه بنت مخاض ولا يوجد في قطيعه بنت مخاض، ويوجد ابن لبون، يعني يوجد جمل ذكر ابن لبون يعني عمره سنتان، يجوز أن يخرج ابن اللبون عن بنت المخاض. نعيد المسألة، إنسان عنده أيها الأحبة 25 من الإبل، كم فيها؟ بنت مخاض، ممتاز. الآن شرعا نحن ابتداء لا نكلفه أن يذهب يشتري بنت المخاض. إذا ما عنده في قطيعه في 25، ما عنده هذا العمر، ما عنده بنت مخاض، قال لك يا شيخ أنا ما عندي بنت مخاض في القطيع لكن عندي ابن لبون، نقول الأصل الذكور لا تجوز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث استثنى هذه المسألة، لذلك استثنيناها. الأصل أنه لا يجوز، الأصل أن نكلفه يذهب يشتري بنت المخاض من السوق، ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، هو الحكيم صلى الله عليه وسلم، نقف عند استثنائه، فنقول بنت المخاض إذا لم تجدها ووجدت في قطيعك ابن لبون ذكر، ابن لبون، نعم نقول يجوز أن تخرج ابن اللبون عن بنت المخاض، ويجوز أن تخرج كذلك ما فوق ابن اللبون. يعني لو وجد حق ذكر، ولا يسمى طبعا حق، لكن لو وجد ذكر عمره 3 سنوات ما يسمى حق يخرجه، لو وجد جذع عمره 4 سنوات يخرجه، فسواء كان هذا الذكر الذي في قطيعه ابن لبون ولا حق ولا جذع، المهم ذكر أكبر من عمر بنت المخاض. بنت المخاض كم عمرها؟ سنة. إذا كان في قطيعه ذكر عمره أكبر من بنت المخاض، نقول له يجوز أن تخرجه عن بنت المخاض بدلا عنها رخصة، رخصة. أما الأصل لا نخرج الذكور في بهيمة الأنعام لأن الفقير لا يستفيد منها كثيرا. إذن هذه هي المسألة الأولى، بنت المخاض إذا لم توجد وكانت مستحقة يجوز أن نخرج ذكرا مكانها ابن لبون فصاعدا. طيب، لا أبدا، هذا قلت مسألة استثنائية فالحنابل وقفوا عندها. فمثلا لو وجبت عليه حقة قال أخرج عمر ذكر أكبر من الحقة، لا، فقط هذا في بنت المخاض. طيب الحالة الثانية التي نخرج فيها الذكور في البقر، قلنا إذا كان عنده 30 يخرج تبيع أو تبيعة. ففي الذكر جاء كذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز إخراج البقر الذكر إذا كان تبيع. فمتى يجوز إخراج التبيعة والتبيعة؟ نعم يجوز إخراج الذكر والأنثى. أما المسنة إذا وجبت لا نخرج مسن، يعني نخرج بقرة إذا كانت مسنة هي الواجبة علينا، يعني بقرة عمرها سنتان، نخرجها فقط من الإناث ولا نخرجها من الذكور، فهذا انتبهوا عليه. هذه المسألة الثانية. إيش الحالة الثانية؟ إذا في حالة البقر إذا كان الواجب بقرة عمرها سنة فيجوز إخراجها من الذكر أو من الإناث. المسألة الثالثة والأخيرة، وهذه توجد في الجميع، إذا كان النصاب كله ذكور، يعني إنسان كل النصاب الذي عنده من الإبل أو من البقر أو من الغنم كل ذكور، كل ذكور، في هذه الحالة نحن لا نكلفه أن يخرج فيأتي بأنثى من السوق. إذا كان النصاب كله ذكور في قطيعك، هذا في الإبل أو في البقر أو في الغنم، فإنك تخرج الذكور، فإنك تخرج الذكور. يعني إنسان عنده 25 إبل، 25 ناقة، وكلها طبعا ناقة للأنثى، نقول 25 من الجمال وكلها أيها الأحبة ذكور، لا يوجد عنده ولا أنثى، هنا لا نقول له اذهب أخرج بنت مخاط، نقول له يجوز أن تخرج ابن مخاط. لماذا؟ نعم يخرج ابن المخاط، هذا لأنه كل ذكور الذي عنده. إنسان عنده 36 من الإبل كلها ذكور، كم يخرج؟ كان هو إذا كان عنده إناث يخرج بنت لبون، صحيح؟ إذا كان النصاب كله ذكور يخرج ابن لبون. إنسان عنده مثلا 46 فيها ماذا؟ حقة، صحيح فيها حقة. طب ما عنده حقة، ما عنده إناث، كل النصاب عنده ذكور، يخرج ذكر عمره 3 سنوات. إذن هي 3 مسائل يخرج فيها الذكر. المسألة الأولى فقط في حالة بنت المخاط، إذا لم توجد يجوز أن يخرج ابن لبون مكانها فما فوق ابن اللبون. الحالة الثانية في البقر، النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في إذا وجبت تبيع يعني بقرة عمرها سنة أن تخرجها تبيع أو تبيعة. والمسألة الثالثة إذا كان النصاب كله ذكور يجوز أن تعدل من الإناث إلى الذكور مع المحافظة على السن. طيب نأتي إلى الغنم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: وأخذ نصاب الغنم 40، وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3، إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن. أيها الأحبة، نصاب الغنم 40، أو نصاب الغنم 40 كما يقولون، صحيح؟ نصاب الغنم 40 شاة. البقر كم؟ والإبل 5. هذا أصول بقى. هذا أصول أبواب الزكاة، تحفظ نصاب الإبل 5 ونصاب البقر 30 ونصاب الغنم 40، هكذا حفظ. طيب، نصاب الغنم 40 شاة، من 40 شاة إلى 120 عندنا شاة واحدة فقط، ممتاز؟ طيب، من 121 يعني مجرد أن زادت غنمة واحدة فقط 121 إلى 200 عندنا شاتان. من 201 إلى 399، لاحظوا المسافة كم؟ كم عندنا؟ 3 شياة. الآن من 400 إلى 499 4 شياة، ثم على هذا التقدير في كل 100 شاة، 500 إلى 599 5 شياة، 600 إلى 699 6 شياة، 700 إلى 799 7 شياة، وعلى ذلك نسير. فبعد 400 نصبح نحسب كذا، 400 إلى 499 كل 100 شاة. إذن من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، ومن 201 إلى 399 3 شياة، ومن 400 إلى 499 4، ونبدأ نحسب 100 100، كل 100 عندنا شاة. الآن أيها الأحبة، السؤال الذي سأله الأخ: صفة الشاة التي تخرج، سواء أخرجناها بدل الإبل في المسائل الإبل، 5 إبل فيها شاة صحيح، 10 شاتان، 15 3 شياة، 20 من الإبل 4 شياة، أو الإبل هنا أو الغنم هنا، سواء كانت في مسائل الإبل أو هنا، ما هي صفة الغنمة التي تخرج كما يقولون؟ كم كيف صفتها؟ كم عمرها؟ نعم؟ طب كم سنة يا شيخ؟ شو رأيك؟ الآن نقول أيها الأحبة، أحسنت، ما شاء الله الشيخ. إذا كانت ماعز، إذا كانت ماعز فيشترط أن تكون سنة، والسنة يسمونه ثني من الماعز، أليس كذلك؟ وأن الماعز إذا كان عمره سنة هذا ثني. فنقول الغنم أو الغنم الذي يخرج الآن من الماعز يشترط أن لا يقل عمره عن سنة كاملة، وإذا كان من الضأن 6 أشهر. إيش الفرق بين الماعز وبين الضأن؟ الماعز الذي له الشعر، والضأن الذي له الصوف، صحيح؟ عاد أنا راعي بس يعني عندي شوية خبرة. الضأن الذي له الشعر، الماعز الذي له الشعر، والضأن الذي له الصوف. إذا كان من الماعز دخل السنة كاملة، الذي يجزئ أن يكون سنة كاملة، أقل من ذلك لا يجوز إخراجه. وإذا كان من الضأن، أحببت لا بدي أخرج ماعز بدي أخرج ضأن، بزير يجوز، لكن أقل عمر له أن يكون 6 أشهر. لذلك ماذا قال؟ نعم، طبعا لا، يعني لا يجوز أن تخرج معيبة، عرفت؟ لا يخرج الإنسان معيبة، ولكن تفاصيلها في الحقيقة في المطولات، يعني طب إذا كان النصاب كله معيب كم يخرج؟ في هناك حسابات دقيقة، لكن أنا يهمني نضبط الأصول الآن، نضبط الأصول. طيب، إيش قال بعد ذلك؟ ذكره أنثى. أصل الشيخ؟ لا، أنثى. أنا أتكلم هنا عن الأنثى، فلا تخرج تيس. لا ما تخرج تيس، تخرج ماعز أو ضأن، تخرج الأنثى. ذكرنا المسائل التي تستثنى، إلا كما قلنا في حالة إذا كان النصاب كله ذكور، إذا كان النصاب كل ذكور، ما عندك أنت ماعز، عندك كل ياتي من هالكيوس عقولته. فهنا إذا مسألة أخرى في هذه الحالة. طيب، تفضل. قال رحمه الله تعالى: والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. الآن ختم باب بهيمة الأنعام بذكر مسألة الخلطة. الخلطة أيها الأحبة نوعان. الخلطة الخلطة نوعان، عندنا ما يسمى خلطة أعيان وعندنا خلطة أوصاف. جميل. الخلطة يقول لك بشرطها تصير المالين مالا واحدة. نقول بشرطها، ما معنى بشرطها؟ هناك ما يسمى أيها الأحبة بالاختلاط. خلطة الأعيان أن يكون أيها الأحبة أنا وأخي عندنا مثلا 100 من الإبل أو مثلا 40 من الغنم، اشتريناها مع بعضنا مشاعا، يعني اشترينا نصيب كامل، أو أنا مثلا وأخي ورثنا من والدنا 40 غنمة. الآن لم نقسمها، كل واحد أخذ نصيبه، لا معروف الوالد عنده مزرعة فيها 40 من الغنم والورثة آخر أنا وأخي مثلا. جميل. الآن نقول أنا لي نصيب من هذا الغنم وهو كذلك له نصيب، هل هو محدد ولا مشاع؟ مشاع، على إلى النصف وهو له النصف، وهي ما زالت مختلطة مع بعضها. هذا نسميه خلطة أعيان، يعني أعيان الغنم مختلطة ولكن أنا وشخص آخر شركاء فيها. أنا وشخص آخر شركاء فيها، رحنا أنا والشيخ خالد على السوق واشترينا، قلنا الشيخ خالد بدنا نشتري مثلا 200 من البقر، قال أنا إلي النصف بالمشاع، أنا إلي نصفها أو ربعها وأنت لك نصفها أو ما شابه ذلك من النسب. اشتريناها ووضعناها في مزرعة واحدة، هذه تسمى خلطة أعيان، كل واحد له نصيب منها لكن نصيب مشاع ليس معين. الخلطة الأخرى تسمى خلطة أوصاف. في خلطة الأوصاف لا، أنا إلي قطيع المميز معروف، والشيخ له قطيعه المميز. أنا مثلا وضعت على قطيع طواقع هذا طربيش الخاصة فيهم وقطيع الشيخ ما عليه طربيش، عرف خلاص معروف هذه العشرين غنمي لي لأن عليها طرابيش، هذه خاصة بغنمي وهذا الشيخ ما عليها شيء، إذن هذا معروف أنه غنمه. إذن هذه لا تسمى خلطة أعيان لأن كل واحد أعيانه معروفة مميزة، ولكن اشترك غنمي مع غنمه في أوصاف. ما هي الأوصاف هذه؟ الآن خلطة الأعيان لا يوجد لها شروط، بمجرد أن وجود هناك أنا والشيخ عندنا نصيب في غنم غير معين، كل واحد له نصيب مشاع مباشرة، هنا أصبحت الخلطة الشرعية التي سينبني عليه أحكامها. الآن نريد أن نتكلم خلطة الأوصاف، متى تنشأ خلطة أوصاف؟ خلطة الأوصاف أيها الأحبة، طبعا عرفنا خلطة الأوصاف المال ابتداء مميز، كل واحد غنمه معروف، لكن اشترك غنمي مع غنمه في أوصاف. ما هي الأوصاف؟ أولا اشتركوا في الفحل، يعني الذي يطرق غنمي، الذي يطرق الإناث من غنمه هو الذي يطرق الإناث من غنمه. طبعا هذا قالوا إذا كان نوعا واحدا، لأنه أحيانا قد يكون مثلا أنا عندي ماعز وهو عنده ضأن، فأنا فيما فهمت يعني من أهل الخبرة وإن لست خبيرا أن الذي يطرق هذا ليس هو الذي يطرق هذا، فإذا كان النوع واحدا نعم يشترط اتحاد الفحل، إذا اختلف النوع يعني أنا عندي ماعز وهو عنده ضأن لا نشترط هذا الشرط، تبقى خلطة أوصاف لكن لا نشترط اتحاد الفحل. الشرط الثاني أن يتحد المراح، المراح هو المأوى الذي تعود تنام فيه، يعني أنا غنمي وغنم الشيخ الحمد لله تنام في مكان واحد، ما عندنا ساتر. طيب مراح، محلب، المحلب المكان الذي تحلب فيه غنمي هو المكان الذي يحلب فيه غنمه. المرعى، المرعى عندما تذهب ترعى مثلا يأتي راعي يأخذ غنمي ويأخذ غنم الشيخ، طبعا في الإقناع اشترط راع واحد لكلا، لكن المنتهى في منتهى الإيرادات وهذا الذي عليه أكثر الحنابلة، لا لو كان هناك تعدد في الرعاة ما عندنا مشكلة، المهم جاء راعيان، جاء راع واحد أخذ غنمي وغنم الشيخ وذهب به إلى مرعى واحد يرعيان في مكان واحد. نعم هذا شرط، هذا شرط. إذن فحل مراح محلب ومرعى ومسرح. المسرح هي المكان يقول التي تسرح فيه قبل الذهاب إلى الرعي، يعني كيف تقول الساحة الخارجية، الآن عندك مكان تأوي فيه للنوم وهناك تستعمل لها زي حوش الحظيرة التي تسرح فيها وتذهب، وهناك مرعى، فهذا كلها أماكن متعددة. فكذلك يشترط أن يكون مسرح غنمي ومسرح الغنم للشيخ خالد واحد حتى تتحد. إذن كم شرط أيها الأحبة؟ 5 شروط. إذن فحلا مراحا محلبا ومرعى ومسرحا قبل الذهاب ترعى. إذن هذه الشروط الخمسة أيها الأحبة لخلطة الأوصاف. إذا اختل شرط من هذه الشروط بين غنمي وغنمه لا يوجد خلطة أوصاف، كل واحد له غنمه المستقل وله زكاته المستقلة، فيجب وجود هذه الشروط الخمسة. بعد ذلك نقول طيب، إذن الأمر كان الخلطة كانت وصديقي وشريكي من أهل الزكاة. نقول الآن ننظر للمالين اللذين اختلطا، سواء اختلطوا خلطة أعيان أو خلطة أوصاف. لو اختلطا معا وكان لما رأينا، طب كم عدد الغنم قلنا في خلطة الأعيان والأوصاف؟ قال أنا لي 20 غنمة والشيخ، أو مثلا اشترينا معا قطيع واحد، نأتي ابتداء خلطة أعيان. خلطة أعيان أنا والشيخ اشترينا 100 غنمة، اشترينا 100 غنمة، كل واحد له نسبة منها. الآن مر حول على هذه المئة، كم الزكاة التي نخرجها؟ قالوا خلطة الأعيان أو خلطة الأوصاف تجعل المالين كالمال الواحد، يعني كأن المئة شال كم شخص؟ لشخص واحد. فكأن المئة التي بيني وبينه لشخص واحد، شخص واحد معه 100 شاة، كم علي؟ شاة واحدة. طب لو اعتبرناها يعني فرضا ما اعتبرنا خلطة الأعيان، لو قلنا لا ما في عندنا خلطة، لو كل واحد عليه زكاة مستقلة كم تخرج؟ شاتين. لا لو كان لو لم نعتبر الخلطة لكان كل واحد عنده 40 كحد أدنى، مثلا قسمناها 50 نياب النصف، عنده 50 وأنا عندي 50، فكل واحد سيخرج شاة. لاحظنا إذن الخلطة قللت نسبة المخرج، لما كان هناك خلطة واعتبرناها 100 شاة عليها شاة واحدة. لو لم نعتبر المخرج وقلنا لا إبراهيم له 50 والشيخ له 50 منها، وكل واحد لو كان يملك 40 عليه شاة، إذن هناك شاتان. لا في الحقيقة هنا شاة واحدة كما قلنا، لأن خلطة الأعيان تؤثر. كذلك خلطة أوصاف، يعني أنا عندي الغنم اللي قلنا عليها طرابيش، والشيخ عنده الغنم 50 ما عليها طرابيش، واجتمعت الشروط الخمسة هذه، عندما نأتي لحساب الزكاة في آخر الحول نخرج شاة واحدة عني وعن. فهنا إذن الخلطة تؤثر في ماذا؟ في قلة المخرج. وكذلك أحيانا الخلطة قد تؤثر في الإخراج، كيف ذلك؟ لو أنا عندي أيها الأحبة انتبهوا في هذا المثال، أنا عندي 20 غنم فقط، أنا والشيخ خلطة أوصاف، الغنم الذي يملكه 20 هل عليه زكاة؟ طيب الشيخ الغنم الذي يملكه 20 عليه زكاة؟ طيب اشتركت خلطة أوصاف حولا كاملا، هي في الحقيقة في نهاية الحول كم هي؟ 40 في عليها زكاة؟ نعم. إذن في هذه الحالة الخلطة أثرت في وجود الزكاة، وفي الحالة في المثال السابق الخلطة أثرت في تقليل الزكاة. فأحيانا الخلطة قد تؤثر في وجود الزكاة، قبل الخلطة لا يوجد، بعد الخلطة وجدت. وقد تؤثر في ماذا؟ في نقصان الزكاة. قبل الخلطة كان علي 50، عندي 50 وعنده 50، كل واحد عليه شاة، بعد أن اختلطنا لا انتهى الأمر. طبعا الخلطة أيها الأحبة شرطها الأخير، ليس هذا الشرط الثالث، اكتبوه، أن تكون الخلطة سواء خلطة أعيان أو خلطة أوصاف حولا كاملا. فإذا اختلطنا في نصف الحول لا، هنا نبدأ حساب الخلطة من وقت حدوثها. جميل، نبدأ حساب الخلطة من وقت حدوثها، فيجب أن يتم للخلطة حول كامل مثل النصاب. كم بقي الأذان العشاء؟ أذان العشاء. طيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.